بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل الكلام في الحديث الذي مر معنا بالأمس، وهو حديث جبريل المشهور، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أركان الإسلام، قال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكرنا الركن الأول الذي هو الشهادة، وأنه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، وأن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا إذا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دل على هذا نصوص كثيرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله جل وعلا. أما الركن الثاني فهو قوله أن تقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان كما أمر، كما أمره الله جل وعلا بشروطها وواجباتها وأركانها. الصلاة لها شروط ذكرها العلماء مفصلة، ولا بد الإنسان من الاتيان بها. من الشروط، من شروطها النية، والنية يقول العلماء محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأن النية هي التي تبعث على العمل. حينما قام الإنسان يتوضأ اتجه إلى المسجد، هذه هي النية. حينما انبعث، أكونه مثلا إذا وقف قال نويت وأدي كذا وكذا، لا معنى له، كأنه يخبر ربه بأنه يفعل كذا وكذا، وهذا لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. ثم كذلك من شروط الصلاة الطهارة. الطهارة هي رفع الحدث، وهو معنى يقوم في البدن يمنع من الصلاة، وليس نجاسة، وإنما هو معنى يقوم ببدن الإنسان يرتفع بما أمر الله جل وعلا به على لسان رسوله بالتطهر الذي مبدأه المضمضة ثم الاستنشاق وغسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان يدخلان في الغسل، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان كذلك العظمان الناتئان في أسفل الرجل من أسفل الساق على العرش كما هو معلوم، وهما داخلان في الغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فاستعجل الناس في الوضوء، فأمر مناديا ينادي: ويل للعقاب من النار، وفي رواية: ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، يعني التي لا تغسل. وكذلك حافظ على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ذكر وضوءه يذكر ذلك. وكذلك من ذلك الترتيب، يعني لا بد أن يبدأ بوجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لأن الله ذكر هذا على هذا الترتيب، ذكر ذلك عن هذا الترتيب، وأدخل الممسوح بين المغسولات، دل على وجوب الترتيب. ومن شروط الصلاة أيضا ستر العورة، وستر العورة عورة الرجل من ركبته إلى سرته، هذا لا يجوز أن يخرج منه شيء في الصلاة، وإن خرج منه شيء فالصلاة لا تكون صحيحة. ومع ذلك لا بد أن يضع على أحد عاتقيه شيء كما جاء الأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فالمرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها، ومثل ذلك أيضا الطواف، فإن الطواف صلاة. ومن ذلك كذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، فلا بد من استقبال القبلة لمن يستطيع ذلك. الله أمرنا أن نتجه إلى القبلة من حيث أنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، وشطرة يعني نحوه، ولهذا تصح الجهة فقط إذا كان الإنسان بعيدا، أما إذا كان المسجد الحرام فلا بد من إصابة القبلة بعينها. وكذلك من شروط الصلاة أيضا أو من أركانها تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة وإلى آخره، فإقامة الصلاة أمر لا بد منه، ولهذا جاء الأمر بالإقامة في كل ما جاءت النصوص به أقيموا الصلاة. ومن أعظم ما يطلب للصلاة حضور القلب، يكون الإنسان في صلاته حاضر القلب، وحضوره هو أن يعلم أنه قام بين يدي الله ويعرف ماذا يفعل وماذا يقول، ولا يسهو ويغفل، فيكون له من صلاته ما حضر قلبه فقط. وكذلك الخشوع مطلوب فيها، ولكن الخشوع ليس واجبا، وإنما الواجب حضور القلب. الخشوع انكسار القلب ودمع العين، وهذا قد أثنى الله جل وعلا على من كان هذه صفته، خاشعين في صلاتهم والذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة أمرها عظيم، من دخول وقتها وكذلك القيام بها كما ينبغي، فمفروض أن الإنسان لا يجهل شيئا من ذلك، يكون معروفا له وأنه يقوم به. ثم إن الصلاة مما أمرنا الله جل وعلا بالاستعانة بها، قال استعينوا بالصبر والصلاة، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني حزبه أمر يعني دهاه شيء من الأمور المعضلة وغيرها، فإنه يفزع إلى الصلاة، لأن الإنسان إذا دخل بالصلاة فإنه يدخل على ربه، ولا قوام للإنسان ولا حياة له وعون له إلا بربه جل وعلا. وكذلك كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقول لبلال أرحنا بالصلاة، فإذا دخل بالصلاة ارتاح وقرت عينه، لأنه يتصل بربه، يدخل على ربه ويقوم بين يديه، ثم ينزل به حاجاته ويسأله ما يحتاج إليه. فهكذا ينبغي للإنسان أيضا. ثم قال الركن الثاني أن تؤتي الزكاة، ومعلوم أن الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على من عنده مال، إذا ملك المال. والأموال التي تؤدى فيها الزكاة هي النقدين والثمار التي يخرجها الله من الأرض وعروض التجارة، الثمار مثل التمر والحبوب، وكذلك بهيمة الأنعام، فهذه الأموال التي تكون فيها الزكاة، النقدان وبهيمة الأنعام والثمار التي تخرج من الأرض، وتختلف زكاتها كما هو معلوم ومقرر في كتب الفقه على حسب الحديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك النصوص. معلوم أن الله أمرنا بأداء الصلاة بقامتها وكذلك بأداء الزكاة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا كيف الصلاة، بين عدد ركعاتها وبين أوقاتها وكذلك الزكاة، بين أنصبتها وبين من تدفع إليه، وإن كان المدفوع إليهم قد أمر الله جل وعلا بهم ووضحهم وجعلهم ثمانية أصناف، قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية، جعلهم ثمانية، فلا يجوز أن توضع الزكاة بغير هذه، مثل بناء الطرق وبناء المساجد والمدارس وما أشبه ذلك، إن كانت هذه من طرق الخير وإعمال البر، ولكن الزكاة التي تولى قسمتها رب العالمين فيجب أن توضع فيما أمر أن توضع به، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، فأمر الأمر بالصلاة والأمر بأداء الزكاة، فيجب أن يخرجها من أغناه الله جل وعلا وأملكه المال طيبة بها نفسه يرجو ثواب الله ويخاف عقابه لو منعه، من أداها بهذه الصفة فإنه يكون قام بما يجب عليه. والركن الرابع صوم رمضان، والصوم معناه في اللغة الإمساك، وهو إمساك في وقت محدد معلوم عن أشياء معلومة محددة، عن المفطرات التي هي الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، ثم إن الذي وجب أوجبه الله جل وعلا هو شهر واحد في السنة، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله لعلكم تتقون يدل على أن الصيام محلا للتقوى ومحلا لزيادة الإيمان والعمل، وهكذا جميع أوامر الله جل وعلا إذا امتثلها الإنسان فإنه يزيد بها تقى وقربا إلى الله جل وعلا، وإذا أداها خوفا من الله جل وعلا ورجاء لثوابه. والصوم جاء فضله في نصوص كثيرة كما في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، ففيه الإخلاص، لأنه بإمكان الإنسان أنه يخلو ببيته ويأكل ويشرب لا أحد يدري عنه، فإذا أمسك دل على أنه يخاف ربه ويرجوه، ولهذا ليس فيه المضاعفة بل يوفى أجره بغير حساب. وقد شرع الله جل وعلا تطوع الصلاة في الصوم وفي الصدقة، وحث على ذلك، لأن الإنسان قد يحصل له تقصير فيما وجب عليه. قد جاءت الحديث في أن الرجل إذا حوسب يوم القيامة أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن كان مقصرا جاء أن الله جل وعلا يقول الملائكة انظروا هل له من تطوع، فيكمل به النقص الذي نقصه من فرضه فرض الصلاة. وهكذا يقال أيضا في الصوم وفي الزكاة، فهي تكمل التطوع ثم طلب الدرجات عند الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا أن يتسابق فيه وأن نتنافس فيه، فإن الجنة يدخلها أهلها برحمة الله ويقتسمون درجاتها بالعمل، وكل من كان عمله أصوب وأخلص لله وأكثر فإنه تكون درجته أرفع. فلا ينبغي الإنسان أن يكون زاهدا في أمور الدنيا، بل يجب عليه أن يرغب بما عند الله ويكثر من الأعمال. ومن أفضل الأعمال التي لا تصد عن عمل ولا يكون شيئا موازيا لها ذكر الله جل وعلا، يكون الإنسان يذكر ربه قائما وقاعدا وماشيا وجالسا وفي كل حالة من حالاته. لهذا أثنى الله جل وعلا على الذاكرين، وختم ذكر الذين يجزيهم جزاء عظيما ختمه بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأعمال الخير كثيرة، أبواب الخير متعددة كثيرة، ولكن الواجب الذي يتعين على الإنسان وهذه الأربع يضاف إليها الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. قال أن تحج البيت، ثم هذا قيد بالاستطاعة، وهذا من رحمة الله جل وعلا. والحج لا يجب على الإنسان إلا في عمره مرة، الحج والعمرة واجبان على العبد في حياته مرة بعدما يبلغ ويكلف. وكل هذه يجب أن يعتني بها الإنسان ويقوم بما يتحرى الصواب فيها. ومن الأمور المهمة التي تجب العناية بها أن المطاعم والملابس والمشارب لها أثر في قبول العبادة أو ردها. من كان مطعمه حلال وملبسه حلال فإنها تقبل أعماله، أما إذا كانت حراما فإنها لا تقبل، كما جاء في الحديث الصحيح والذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أمر بالأكل أولا من الطيب، والطيب هو الحلال، ثم أمر بالعمل بعد ذلك. وكذلك في الآية الأخرى بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فأشكروا لله هو العمل. فأمروا أولا أن يأكلوا طيبا ثم يعملوا، دل على أن هذا مرتبط مرتبط بالعمل الأكل من الطيب. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر, وإطالة السفر لما ذكره مضنة إلى أمور كثيرة, مثل كون الإنسان يفتقر إلى ربه وينكسر قلبه, لأن الغريب الذي لا يعرف أحد يكون منكسر القلب, يكون متصلا بربه يدعوه ويستكين له ويخضع له ويدل له, لأن هذه من أمور الحاجات الملزة. والإنسان إذا لزته الحاجة لجأ إلى ربه تعالى وتقدس. قلنا ذكر الرجل الذي يطيل السفر يقول أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب, ومطعمه حرام واشربه حرام وغذي في الحرام, فأنى يستجاب له. فقوله أنى يستجاب له يعني بعيد, بعيدا يستجاب له لهذا السبب, سبب أكل الحرام. فالأكل له أثر في قبول العبادة أو ردها. ولهذا قال العلماء من حج البيت وزاده حلال مطعمه حلال إذا لبى قال لبيك, قيل له لبيك وسعديك, قيل لبيك إذا لبى, لأن التلبية معناها الإجابة. فيقال له مطعمك حرام حلال ومركبك حرام وحجك مبرور. أما إذا كان بخلاف ذلك قيل لا لبيك ولا سعديك, مطعمك حرام ومركبك حرام وحجك غير مقبول, بل أنت مأزور غير مأجور. هذا أمر مهم جدا. فكون الإنسان يعتني بأكله, والحرام يدخل فيه الشيء الذي يتناول من غير وجهه, مثل الربا, مثل الغش, الغش الذي ظهر الآن في معاملة الناس كثيرا حتى لا يصل منه إلا القلة, لأن المبايع يجب على تكون على وجه المبادلة بما هو معلوم. ما إذا أخفي شيء من ذلك مما هو نقص فيه النقص فإن هذا يكون من الغش. لهذا لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوما إلى سوق الطعام وجد إنسان عنده صبر التمر, فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في التمر فنالت بللا, فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. قال ألا أظهرته للناس ينظرون إليه؟ من غشنا فليس منا. فالمسلم يجب أن ينصح لأخيه المسلم ولا يغش. فإذا كان الإنسان معاملته بأن يخفي العيب ويظهر الجيد حتى يظن أنه جيد, أو كان مثلا المبيع لا يعرفه المشتري ولا يعرف قيمته ثم يزيده ما لا يساوي ويستغل جهل المشتري, فإن هذا من الغش أيضا, فيكون أيضا مكسبه حرام على هذه الصفة. والإنسان يجب أنه يكون ألزم ما عليه دينه, ألا تكون الدنيا هي المقصود. ثم بعد ذلك لما أنه قال إن استطعت إليه سبيلا يعني الحج, جعل هذا هو الإسلام, يعني هذه الأعمال الظاهرة, شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وحج البيت. وحج البيت هكذا جاء مطلق. ولهذا سأل الصحابة أو بعض الصحابة الذين قالوا علموا أن الحج واجب, قالوا أكل في كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم, ما عاد السائل سؤاله ثلاثا. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا بل في العمر مرة. وقال: دعوني ما تركتكم، وإن إنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلة أنبيائهم. فلو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فإذا لم تفعلوا تهلكوا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه في العمر مرة، أما ما زاد على ذلك فهو تطوع تطوع. وقد حث الله جل وعلا عن الحج وندب إليه وأكر فضله، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا كثيرا. إلى هنا جعل هذه الأمور هي الإسلام، فدل على أن الإسلام الأمور الظاهرة، إذا قام بها الإنسان حكم بأنه مسلم. والمسلم ليس مقتصرا على هذه فقط، يعني أعمال القلوب والأشياء التي تلزم للمسلمين لازمة له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، لا بد أن يكون على هذه الصفة. ثم بعد ذلك قال له: أخبرني ما الإيمان. بعدما قال ذلك قال: صدقت. ثم قال: أخبرني ما الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم قال: صدقت. وهذا وقت محل تعجب من الصحابة كيف يسأل ويصدق، فدل على أن الرجل ليس جاهلا، مع أنه ليس برجل، هو جبريل عليه السلام، ولكن جاء بهذه الصورة حتى يتمكن الصحابة من التعلم ومعرفة المراجعة ومعرفة، وبالسؤال والجواب يثبت العلم. وقوله أن تؤمن بالله، الإيمان كما يقول أهل السنة محله القلب، وهو عبارة عن عقيدة القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لأن واحدا من هذه لا يكفي، يعني لا بد من القيام بما أمر، ولا بد من قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له وطاعته لذلك. والله جل وعلا بدأ من الإيمان أن تؤمن بالله، لأنه جل وعلا موجود رقيب عليك عليم بكل شيء، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء، عليم بذات الصدور، اسمع كلامك ويرى مكانك، وأنك سوف ترجع إليه ثم يجزيك بعملك، كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وكذلك الإيمان بصفاته على ما يليق به جل وعلا، كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى غير ذلك من الصفات التي تعرف بها إلى عباده جل وعلا. وكذلك يؤمن بالملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والله خلقهم لعبادته، فهم يقومون بالتسبيح والتكبير والتهليل لا يفترون الليل والنهار، قوتهم هو التسبيح والتكبير والتهليل، فخلقوا للعبادة. وكذلك في أمور كلفهم الله جل وعلا كلف بعضهم بها، مثل القيام بما التسجيل على بني آدم وحفظ أعمالهم وحفظهم، فكل واحد من بني آدم معه 3-4 ملائكة، 2 في الليل و2 في النهار، يحصون أعمالهم، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فإذا حضرت صلاة العصر نزل الذين يبيتون معنا في الليل، وصعد الذين كانوا نزلوا في صلاة الفجر ليحفظوا أعمالنا في النهار. ثم يسألهم الله جل وعلا وهو أعلم، فيقول: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: يا رب، أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا السؤال ليظهر الله جل وعلا كرامة بني آدم عند الملائكة الذين لا يعرفوننا، حتى يستغفروا لنا، وهذا من فضل الله ورحمته. ولكن هذا في المصلين، أما الذين يغطون في نومهم أو يلعبون في لعبهم إنه لا يحصل لهم شيء من ذلك، لهم يلعبون أو ينامون أو لاهون أو ساهون غير ذلك من أعمال الناس، وإنما هذا يبشر المصلون المحافظون على الصلاة. وهاتين الصلاتين، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر، لهما مزية لهذا ولغيره، كما هو معلوم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المتقين الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.